طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى كما أنت غيره وحي يحمد حتى يرضى وإذا رضي وبعد الرضا بما شاء وكيف شاء. الحمد لله رب العالمين على سابغ نعمه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم بفضلك ورحمتك في كل وقت وحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الخبير المحصي الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض الذي أحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برأت من حولي وقوتي واتصلت بحول الله وقوتي. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم من علينا بالحكمة وبصر الخطاب وأنزل علينا السكينة والوقار وحفنا بملائكتك وغشنا برحمتك وذكرنا بمن عندك وعصمنا من الشيطان. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل فيها ذرة لغيرك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل فيها ذرة لغيرك يا أرحم الراحمين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى نستكمل ربما الحديث عن المكي والمدني وسنخصص هذه جزء من هذه الحلقة لبعض الأسئلة المتعلقة بالمكي والمدني وبعض النقاط التي لم نستكملها أي النقاط الأساسية والرئيسية. ثم بعد ذلك في آخر هذه الحلقة نبدأ إن شاء الله أيضا بقراءة بعض نظم قرة الأبصار لأننا تأخرنا شيئا ما النظم طويل وعلوم القرى وصلنا بها إلى المقرر تقريبا ابتداء من هذه الحلقة ستتوقف علوم القرى وسنركز الحلقات القادمة نخصصها إن شاء الله للسير لأن النظم طويل وأيضا نحاول أن لا نشرح إلا كما يقال فكرة النص كما نسميه في بلاد الجبير يعني نشرح معنى العبارة فقط. وأما البسط في ذلك فستجدونه إن شاء الله بإذن الله في المذكرة في الكتاب الذي سنشرحه حتى تفهم يعني نشرح الألفاظ الغريبة ونحقق بعض نرجح بعض الأقوال يعني شيء شرحا يسيرا حتى نتجاوز حتى نحاول نكمل النظم لأن هذا النظم ينتهي في هذه السداسية لذلك نحاول نكمل النظم في هذه السداسية. بداية من هذه الحلقة من هذه الحصة الجزء الأخير من هذه الحصة سنخصص لقراءة النظم نحاول أن نقرأ من النظم ما تفهيم النص ونشرح بعضا من فقراته، وهذه الحلقه لن نشرح بها نصا من النظر وقره الابصار، ولكن نصحح النصوص. في الحلقه القادمه نبدا بالشرح ونكثر من قراءه النظر، نقرا الحلقه 51 او 60 بيت الى امثله. النظر ميسر، نشرح العبارات فقط كما قلنا لكم، واما التفاصيل ستجدونها ان شاء الله ممكن حتى نبدا ان شاء الله تعالى هذا. الآن نبدأ بقراءة النظم الآخر الذي هو في المكي والمدني، فنقيم هذا النظم ونفتح المجال للأسئلة. تحدثنا عن خصائص، بعض خصائص القرآن المدني المكي اللفظية والمعنوية، صحيح؟ وتحدثنا عن بعض خصائص القرآن المدني اللفظية والمعنوية، تحدثنا عن هذا. إذا هذه جملة المواضيع التي نتحدث عنها بالأساس في المكي والمدني، ونتوقف عند المكي والمدني لأننا في السداسية القادمة أحيانا الله إن شاء الله ستكون لنا عودة إلى علوم القرآن مع مباحث علوم القرآن، وهي كفيلة إن شاء الله بإكمال الكتاب. أما بالنسبة لكرة الأبصار فإنه من المقرر ننهي النظم في هذه السداسية، ستركز الحلقات المتبقية مخصصة لكرة الأبصار، وإن لزم الأمر سنجعل حلقات إضافية أخرى مع يوم الأحد أو شيء حتى نكمل النظم إن شاء الله تعالى إن استطعنا إلى ذلك سبيل. نبدأ الآن بعون الله بقراءة النظم الذي في المكي والمدني، ونحاول أن نقرأ القراءة صحيحا، ثم إذا كان هناك بعض الاستشكالات في المكي والمدني نجيب عليها، وإذا كان هناك استشكالات ننطلق إن شاء الله تعالى إلى الحصة الأولى، بداية الحصة ننطلق إلى قرة الأبصار، لكن نقرأ النظم فقط، صحيح النظم فقط، لن نشرح في هذه الحصة، لأن بعض الطلبة لم يكن على علم بأنه سيكون هناك شرح للنص في هذه، فنقرأ من النظم ما يمكن نقيم النص، ثم نقيم الشرح إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، ونواصل بقية الحلقات كما قلنا مع قرة الأبصار، والله المستعان، نعم نقرأ النص إن شاء الله، نظم المكي والمدني، من يستطيع قراءة القراءة الصحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أنزل على محمد كتابه عليه أفضل الصلاة والسلام، ما دام يدعونا إلى دار السلام، وبعد دونك من العلوم أفضلها سهل بالمنقوم، يحوي من العلوم كنزا فاخرا، يعز أن يملأ فرصا آخرا، مختصرا تعرف منه المدني، وإن عرفته فذبته عني أبيته لتبلغ العشرين، وجنيه تحمده سنينا، فالمدني من القرآن فالمدني من القرآن سور، وحتى الكبار فقهوا الفقار وكذلك أيضا الأشعري وقفوا في المتفق غير مهموس، لكن خالفوا في الاستقاء. الشافعي يرى من لفظ القرآن غير مهموس وغير مشتق. نعم، فقد درسنا هذا في علم القرآن. نعم. فالمدني من القرآن سور من قبل 20 ثمان تذكر. وهي بالترتيب. في النزول مذكورة مختارة الدخول. بقرة فسورة الأنفال. أبعد شوي عنك. بقرة فسورة الأنفال. فآل عمران عن التتالي. فسورة الأحزاب. فسورة الأحزاب ثم الامتحان. للمؤمنات فالنساء من بعد حال. زلزلة من قبل سورة الحديد. جاء محمد حديد لي جاء محمد لي جاء زلزلة تكملة يعني ما تقولهاش ديجا مش ديجا ديجا حديدي هي لقب سورة الحديد جاء محمد صلى الله عليه وسلم، لكن في النظم نقول حديدي لأنه هناك شطر في النور كلمة عند الياء من بعد الدال الأول حديد ديجا محمد مبشر النبي جاء يعني القصر محمد المربي سورة محمد فيه يعني توريه يعني محمد صلى الله عليه وسلم النبي ومحمد المراد هنا سورة محمد صلى الله عليه وسلم نزلت من بعد سورة الحديد زلزلة من قبل سورة الحديد جاء محمد يبشر النبي فالرعد بالرحمن فالإنسان ثم الطلاق الدرب بالإحسان من قبل حشر فعددن بينه فالنور بعد الطلاق ثم الطلاق يعني وكل ذلك جائز قطعا التبعي ولكن التبعي العرض بمعروفه ثم التبعي ثم الصلاه الدرك بالاحسان من قبل حشر فعددن البينه فالنور بعد الحشر جاب البينة النور بعد الحشر جاب البينة النور بعد الحشر جاب البينة فسورة الحج وبعده المنافقون ثم بعد مجادلتنا فالهجرات بعدها التحريم تحريم جاء بعدها التحريم جاء ثم التغابن كذا الصف درجا ثم التغابن كذا الصف درجا ثم التغابن كذا الصف درجا على انتقاء سورة الجمعة سورة الجمعة ثم أتى الفتح تمام سورة الجمعة ثم أتى الفتح تمام للنتي مائدة الرحمن مائدة الرحمن مائدة الرحمن ثم التوبة فامر علينا بنصوح التوبة وختمت سوره بالنصر وختمت سوره بالنصر وختمت سوره بالنصر بالنصر بالنصر فامن في كل عصر فامن في كل عصر بالنصر فامن في كل عصر فامن في كل عصر واكثر القول بشأن الفاتحه وختمنا بالحمد مثل الفاتحه ختمنا بالحمد مثل الفاتحه قراءه اخرى هاي اسم كريم إسلام الأخ ياسين ما شاء الله قرأت كم من شكلت أنا شكلت الحمد لله الذي قد أنزل على محمد كتابه عليه أفضل الصلاة والسلام ما دام يدعونا إلى دار السلام وبعد دونك من العلوم أفضلها سهل بالمنظوم يحوي من العلوم كنزا فاخرا يعز أن يملأ ضرسا آخرا مختصرا تعرف منه المدني وإن عرفته فضده عني أبياته لا تبلغ العشرين وجنيه تحمله سنين فالمدني من القرآن سور من قبل عشرين ثمان تذكر وهي بالترتيب في النزول مذكورة مختارة النقول بقرة فسورة الأنفال فقرة فسورة الأنفال فآل عمران على التتالي فسورة الأحزاب ثم الامتحان للمؤمنات فالنساء من بعد حال من بعد حال زلزلة من قبل سورة الحديد دجى محمد يبشر المهدي زلزلة من قبل سورة الحديد دجى محمد يبشر المهدي جاء محمد يبشر المهدي فالرعد فالرحمن فالإنسان ثم الطلاق الترك بالإحسان من قبل حشر فاعبدن البينة فالنور بعد الحشر جاء بالبينة فسورة الحج وبعده المنافقون ثم اعدد مجادلتنا فالحجرات بعدها التحريم جاء ثم التغابن كالصف درجا على انتقاء فسورة الجمعة ثم أتى الفتح تمام المنة مائدة الرحمن ثم التوبة فامن علينا بنصوح التوبة وختمت سوره بالنصر بالنصر فامننا في كل عصر وأكثر القول بشأن الفاتحة وختمنا بالحمد مثل الفاتحة بارك الله فيك أعيد مرة أخرى نكتفي بقراءتك مرة أخرى الحمد لله الذي قد أنزل على محمد كتابه عليه أفضل الصلاة والسلام ما دام يدعونا إلى دار السلام وبعد دونك من العلوم أفضلها سهل بالمنظوم يحوي من العلوم كنزا فاخرا يعز أن يملأ ضرسا آخرا مختصرا تعرف منه المدني وإن عرفته فضده عني أبياته لا تبلغ وجنيه تحمده سنينا. فالمدني من القرآن سور من قبل 20 ثمان تذكر، وهي بالترتيب في النزول مذكورة مختارة النبوة، بقرة فسورة الأنفال، فآل عمران على التتالي، فسورة الأحزاب ثم الامتحان، للمؤمنات فالنساء من بعد حال، زلزلة من قبل سورة الحدي، دجال محمد يبشر الندي، فالرعد فالرحمن فالإنسان، ثم الطلاق الترك بالإحسان، من قبل حشر فاعتدن البينة، فالنور بعد الحشر جاب البينة، فسورة الحج وبعده المنى، في قونة معدود مجادلتنا، فالحجرات بعدها التحريم جاء، ثم التغابن كذا الصف الرجاء، على انتقى فسورة الجمعة، ثم أتى الفتح تمام المنة، مائدة الرحمن ثم التوبة، فامنن علينا بنصوح التوبة، وختمت صوره بالنصر فامنن في كل عصر، وأكثر القول بشأن الفاتحة، وختمنا بالحمد مثل الفاتحة. نقرأ النص إن شاء الله فقط، نقرأ نشرحه ثم نفتح مجال الأسئلة للأسئلة، ثم نقرأ النص الآخر إن شاء الله. نشرح النص الآخر. الحمد لله الذي قد أنزل على محمد كتابه على الحمد لله لأنه يذكر المصلي حمد الله سبحانه وتعالى. قدمنا الكلام على الحمد عندما تحدثنا في بداية شرحي أنه من مرة الأبصار ما معنى الحمد لغة الحمد اصطلاحا، تحدثنا عن ذلك وهو موجود مسجل عندكم فنكتفي بذلك عن إعادته هنا. هو يحمد الله سبحانه وتعالى على الحمد لله الذي قد أنزل على أنه أنزل كتابه، الحمد لله الذي قد أنزل على محمد كتابه على أنه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي قد أنزل على محمد كتابه على صلى الله عليه وسلم. على هنا على هي على الفعلية واسم الحرفية على يعني أي أنه على يعني الله جل وعلا، الحمد لله الذي قد أنزل على راجعة إلى الله أي الله جل وعلا عز وجل، الحمد لله الذي قد أنزل على محمد كتابه على أي على الله عز على يعلو لأنها طويلة ليست قصيرة هي فعل واسم بحرف. إذا الحمد لله الذي قد أنزل على محمد كتابه على عليه أفضل الصلاة والسلام ما نام يدعونا إلى دار السلام أي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام. وشرحنا أيضا مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المراد بالصلاة لغة الصلاة اصطلاحا، الصلاة من الله ما هي، والصلاة من الملائكة ما هي، والصلاة من الملائكة، كل هذا موجود عندكم فلا نحتاج إلى إعادته هنا، فارجعوا إليه فهو مسجل وموجود في صفحة الجامعة وفي صفحتي أو فيسبوك ومسجل يعني من موضعي. فيقول عليه أفضل الصلاة والسلام هذا ما يدعونا إلى دار السلام، لأن هذه الصلاة والسلام نسأل الله أن تستمر أمام الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى دار السلام، ودار السلام هي الجنة، والله سبحانه وتعالى يقول الله يدعو إلى دار السلام بإذنه ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعلى ذلك أنه يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين، لأن الله لا يزال يدعو إلى دار السلام. فهو يقول صلى الله عليه أفضل الصلاة والسلام ما دام يدعونا إلى دار السلام، ويدعونا ضمير به عائد إلى الله سبحانه وتعالى، وقد يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بمعنى واحد، ولكن دعوة الله مستمرة قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مؤقتة بزمن لأنه دعا فيما وعد فقدم بعده الله سبحانه وتعالى. فيدعونا إلى دار السلام في بها الوجهان، لكن الذي هو أوضح ومقصد المقصد المصنف أي دعوة الله عز وجل، لأن الله يقول الله يدعو إلى دار السلام الذي يشابه صراط المستقيم. نعم. وبعده لك من العلوم أفضلها سبل في المنظوم. يقول بعد هذه المقدمة دونك أي خذ، يقال دونك كذا أي هذا شيء، خذ هذا الشيء دونك زيدا أعطيه، أو دونك زيدا أضربه، دونك كذا دونك من العلوم أفضلها. هاك شيء من العلوم، أفضل العلوم، أفضل العلوم هي العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم، لأن كل علم يبدو به حسن، يشعر بحسن معلومه. لا علم القرآن، القرآن الكريم علوم هي سبب العلوم، غيرك من تعلم القرآن وعلمه. فلذلك القرآن هو أفضل ما تعلم، وعلومه من أفضل ما تعلم أيضا. فهو يقول دونك من العلوم أفضلها، أفضل العلوم هي علوم القرآن المتعلقة بفهم كتاب الله عز وجل، لأنه الذي فعلنا الله به وفتحنا عليه وعالم. على أولئك الذين يتدبرون القرآن كما قال لا يتدبرون القرآن على قلوبنا أمثالها والعياذ بالله. قالوا لا يتدبرون خير بنيانهم ولا انتيابهم الأولين. الله سبحانه وتعالى حثنا على التدبر، وعلى لا يمكن أن نفهم كتاب الله إلا بهذه المفاتيح، هذه العلوم التي تسمى بعلوم القرآن. دونك من العلوم أفضلها أي من هذه العلوم أفضلها فهي سهلة للمنظومة. لا أفضل هذا هو أفضل العلوم، وقد سهل بالموضوع سهل بالنظر، ذلك أن النظر يسهل حفظ الأشياء، النظر حفظه أسهل من حفظ النظر. فإذا كانت علوم القرآن مثلا منثورة فهو يذكر علوم المكي والبدن منثورة، فهو يذكرها لك مختصرة، يذكرك مدة منها مسهلة بالنظر، يسهل عليك حفظها. نعم. ومعلوم لك من العلوم أفضلها سهل بمنظوم، يحوي من العلوم كنزا فاخرا يعز أن يملأ فرصا آخرا. هذا النوم على قلة أبياته، ويحوي من العلوم كنزا فاخرا، كنزا من العلوم فاخرا، أي أنه يحوي كنزا فاخرا من العلوم يعز أن يملأ فرصا آخرا، يعز أن يندو يقال عز الشيء يعز أي ندر نقص، والعرب تقول يعز الصوف بجزة إلى يقال عز الشيء أي ندر وجوده. فيقول هذا النظر دون يعز أن يملأ ضرسا، الضرس هو الكتاب الورقة، يعز أن تجده في ضرس آخر، أن يندر أن تجد لله هذا في كتاب آخر. لماذا؟ ليس معنى ذلك أن المكي والمدني لا يوجد في الكتب، ولكن أن يوجد المكي والمدني بهذه الطريقة من الاختصار وبالنظم وبهذا الترتيب، هذا لا يمكن أن تجده، بل لا أستطيع، قد أقول أنه غير موجود، ومع كل تواضع، ذلك أنك من هذا النظم الذي هو 19 بيتا ستعرف المكي والمدني. لماذا تعرف المكي والمدني؟ لأنك ستعرف المدني، وإذا عرفت المدني كما سيقول البيت الآخر، تلقائيا ستعرف المكي. لأنه بضد هذا التميز الأشياء، فكأنك عرفت المكي والمدني، وليس هذا فقط، بل عرفت ترتيب المدني أيضا، ترتيب النزول، القرآن المدني تعرف أول سورة المدنية نزلت، ثم آخر ثم التي بعدها ثم التي بعدها، وهذا كله في أقل من 20 بيت. بعد أن قرأته في كتاب مثلا تجده، قرأته في 50 صفحة أو 60 أو 40 أو حتى 20 صفحة تجد هذا، لكن أن تجده في أقل من 20 بيتا مختصر، إذا حفظت هذا المختصر ستعلم كل سورة المدنية أو المكية وفقا لاختيار صاحب هذا المختصر، وليس معنى ذلك كما قلت لكم أنها ما في هذا المختصر هو وحي من عند الله عز وجل، لا بل هو اختيار من اختلافات العلماء في المكي والمدني. فأنت إذا أخذت هذا وحفظت هذه الأبيات وهي 19 فقط كما سيقول إنه لا تبلغ 20، فتكون تعرفت المكي وعرفت المدني وعرفت ترتيب نزول السور المدني في نظم مسهل في صفحة واحدة، فذلك يعز أن يملأ ضرسا آخر، يعني يقل أن تجد مثل هذا النظم في ضرس أي في ورقة أخرى بهذه الطريقة. نعم. مختصرا تعرف منه المدني وإن عرفته فذكره عني. هذا مختصر تعرف منه المدني، عرفت هذا المنطقة حفظت المدني، وإذا حفظت المدني علمت هذه السورة 28 سورة مدنية، فتلقائيا أي سورة أخرى ليست من هذه 28 ستعلم أنها مكية، وبالتالي تكون قد ميزت بين المكي والمدني. فبعض العلماء يأتي يقول المدني من القرآن كذا وكذا والمكي من القرآن كذا وكذا، وذكرت لكم أن جمهور أهل العلم على أن 82 سورة من المكي، وأن 20 سورة مدنية، وأن 12 سورة اختلف فيها، ورجحنا من ذلك هذه 28، وهناك قول آخر قوي أنها 29، واخترنا هذه 28، وقلت لكم هذا اختيار فقط وليس معناه أنه الحق، الذي لا غبار عليه ومن يأتي الفرق بين ديار الخلف إنما اختلاف اختيار من اختلافات أهل العلم سنشن إلى ذلك في النظم نفسه. مختصر التعريف منه المدني، هذا المختصر التعريف منه المدني، وإن عرفته فضده عني، وإن عرفت هذا المختصر عرفت المدني فضده هو المكي عنية تلقائيا، لأنك كأنك عنيته بتركه. ذا كما يقال ترك العلامة للشيء علامة له إذا كان غيره ذو علامة. فأنت إذا قلت هذه صورة مدنية، هذه صورة مدنية وغيرها مكي، أنت عرفت المكية والمدنية تلقائيا بحفظك للمدني، واخترتها نظم المدني لأنه أقل، لأن المدني 28 فقط و 29 على خلاف، أو فيه قول آخر، ولكن إجماعا المدني أقل من المكي. فلو أننا نظمنا الصورة المكية لجينا 82 صورة على الأقل، أو 86 كما هو المختار. فاخترنا أن نختار النظم الأيسر، وأيضا اخترنا فيه ترتيب الصور المدنية في نزولها، وهذا ترتب عليه مسائل عظيمة في التفسير، لأنك إذا عرفت المدني، المدني متأخر عن المكي، المدني الاعتبار التاريخي كما أشرنا سابقا، اعتبار المكي هو ما نزل قبل الهجرة والمدني هو ما نزل بعد الهجرة، وهذا أحد الاختيارات الثلاثة وهو أفضلها وأرجحها عند أهل العلم. أن المكي ما نزل هي اعتبار الظرف التاريخي، أن المدني ما نزل بعد الهجرة والمدني ما نزل قبل الهجرة بدون اعتبار ظرف الزمان ظرف المكان، فنعتبر ظرف الزمان فقط ولا نعتبر ظرف المكان كما شرحنا ذلك سابقا في هذه الدروس وهي موجودة مسجلة عندكم إن شاء الله. فإذا وإن عرفته ضده مختصر تعريف منه المدني، وإن عرفته فذلته عني، أبياته لا تبلغ 20 وجنه تحمده سنين. أبيات هذا المختصر لا تبلغ 20 بيتا، ولكنها 19 فقط، هي 19. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحول بيننا وبين زلالية النار لها 19. نعوذ بالله من النار ولزلاليتها. لا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا بفضله ورحمته وبهذا الجهد القليل أبواب النار وزلاليتها وطرقها وما إلى ذلك، وأن يعصمنا من الشيطان وسبله. نعم. أبياته لا تبلغ 20، هذه لا تبلغ 20 بل هي 19، وجنيه تحمده سنين، يقال جنى الثمرتين جنيها أي اختطفها، وجنى الجنتين دان كما قال تعالى جنى الجنتين دان. أبياته لا تبلغ 20 وجنيه تحمده سنين، فأنت كأنك تجني هذه الثمرة ثمرة هذا العلم فتحمدها سنين عديدة إذا حفظت هذا النظم، لأنك سيكون المكي والمدني في رأسك في كل وقت، لأي لحظة تستطيع أن تعمل هذه السورة مدنية أو مكية تلقائيا إذا حفظت هذا النظم، وستحمد جنيك لهذا العلم سنين كبيرة طويلة، لأنك حفظته يعني حفظت المدني في 19 بيتا، حفظت المكي والمدني 19 بيتا، فالمكي والمدني ألفت كتب كاملة في المكي والمدني، وأنت الآن إذا حفظت هذا النظم الذي 19 بيتا فقد أخذت الزبدة، أخذت الزبدة، صحيح أنك تنتقل على الأقوام وتصريحاتها، لكن الزبدة جنيت الثمرة، نعم. أبياته لا تبلغ 20 وجنيه تحمله سنين. فالمدني من القرآن سور من قبل 20 ثمان تذكر. 28 من قبل 20 ثمان تذكر أي على تقدير 28 سور. فذكر أنه هو مدني من القرآن سور من قبل 20 ثمان تذكر 28 سورة. فالمدني من القرآن 28 سورة على اختيارنا كما سيكون بعد ذلك على انتقاء، أي على انتقاء على اختياري على انتقاء النظم سيكون على انتقاء، أي على اختياري في الترجيح من الأقوال وعلى اختياري في ترتيب النزول أيضا، هناك أيضا اختلاف في ترتيب النزول هذه يعني السور، نعم. فالمدني من القرآن ولا القرآن بغير همس، وهذا مذهب الشافعي كما قلنا ومنقول عن الأشعري ومنقول عن البراء وبعض أئمة اللغة، قالوا لفظ القرآن غير مهموس، ولكن اختلف الشافعي معهم، وهو الشافعي يرى أنه غير مهموس وغير مشتق، ووافقه هذه الورقة هؤلاء الشيخ بن عبد الله البراء وغيره كالأشعري في أنه غير مهموس، ولكن اختلفوا معهم في الاشتقاق، فهو أنه غير مهموس وغير مشتق، وهم يرون أنه غير مهموس ولكن يرون أنه مشتق، وأما الجمهور يرى أنه مهموس ومشتق، نعم. إذا فقال المدني من القرآن سوره، اسم القرآن على رأي الشافعي والأشعري والبراء وغيره، المدني من القرآن سوره من قبل 20 ثمان تذكر، وهي بالترتيب في النزول مذكورة مختارة بقوله. سأذكرها لك وهي من تقدير في النزول مرتبة النزول. يعني السور المدني تحدثت هنا هي حدثتها النظر حدثت السور المدني وعرفت السور المكية القائمة وعرفت أيضا ترتيب نزول السور المدنية في نفسها. أي سورة مدنية نزلت قبل الأخرى عرفتها من هذا النظر المختصر. نعم أيضا وهي بالترتيب في النزول مذكورة مختارة النقول. وهي بالترتيب في النزول مذكورة مختارة النقول. أشار بقوله مختارة النقول إلى اختيار أن الاختيار في النقول أي في النقل أي أن فيه ترجيح. أشار إلى أن فيه ترجيح أختار من النقول أي أرجح من الأقوال المنقولة في ذلك. كأنه يشعر بأنه يقول بأن بأنه يخبرك من باب ربما من باب الأمانة العلمية يقول لك لا تقول أن هذا النظر أن ما فيه هو الحق الذي لا غبار عليه وإنما هناك أقوال وهو اختار من الأقوال المنقولة هذا الاختيار الذي هو عنده الآن. نعم وهي بالترتيب في النزول مذكورة مختارة النقول. نعم وقالت المسورة الأشباري وأيضا له مختارة النقول له معنيان يعني. مختارة النقول أي أنه يختار من النقول وكلمة مختارة النقول أيضا أنه يفضل بقرت المسورة الأنفال فآل عمران على الفتان. البقرة هي الأولى. الرأي الذي اختاره الناظم أن أول سورة نزلت في المدينة بعد الهجرة كاملة نزلت سورة أول سورة نزلت يعني هي أول كاملة لكن أول سورة نزلت وهنا سنلاحظ أن بعض السور تنزل ينزل بعضها قبل سورة أخرى ولكن تكتمل السورة الأخيرة قبل اكتمال الأولى. هذا الذي أدى لاختلاف كثير من العلماء قصدا كانت سورة طويلة. يأتي مثلا سورة البقرة وينزل منها شيء في السنة الأولى للهجرة والثانية ثم بعد السنة العاشرة ينزل شيء من البقرة. قيل إن آخر ما نزل التقييم ترجعون فيه إلى الله ولذا البقرة. وبالتالي تأتي الاختلافات بأول سورة أول سورة نزل وآخر سورة نزل. فكثير من العلماء يرى أن آخر ما نزل هو النصر هي النصر ولكن النصر هذه يمكن نزل بعضها هي آخر سورة نزلت كاملة ربما هي آخر سورة نزلت كاملة ولكن ليس معنى هذا أنه لم ينزل شيء من القرآن بعدها قد نزل بعدها قوله تعالى ما كنت عليكم نعمتي عند بعض أهل العلم لكن هذه جزء من سورة أخرى لذلك يجد العلماء اختلفوا إلى آخر ما نزل النصر وكلا آخر ما نزل الفتح وكلا آخر ما نزل الأنفال التوبة التوبة وكلا آخر ما نزل المائدة وهذه سنراها في المهم النوم إن شاء الله. نعم فقرت بسورة الأنفال الأول ما نزل المدينة بعد الهجرة والبقرة ثم جاءت سورة الأنفال بعدها. بقرت بسورة الأنفال فآل عمران على الفتان. بقرت بسورة الأنفال فآل عمران ثالث سورة نزلت في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سورة آل عمران. العمران نزل كثير منها إذا لاحظتم تجدون أن الأنفال نزل كثير منها في بدر السنة الثانية للهجرة ومعنى هذا أن البقرة نزل كثير منها نزل شيء منها في السنة الأولى للهجرة وفي السنة الثالثة آل عمران فيها قصة أحد وهي في السنة الثالثة للهجرة تجدون تفضل. لا عليك في الترتيب بداية السورة أو نهايتها؟ ما أسمع السؤال. لو سمعت اكتب السؤال. نعم. وهي بالترتيب في النزول مذكورة مختارة النقول. وهي بالترتيب. وهي بالترتيب في النزول مذكورة مختارة النقول بقرة كسورة الأنفال. فآل عمران على التتالي فسورة الأحزاب ثم الامتحان. سورة الأحزاب نزلت في السنة الخامسة من الهجرة لأن الأحزاب هي خندق خندق في السنة الخامسة هي التي نزلت نعم الأنفال هي رابع سورة نزلت في المدينة على هذا. نعم فسورة الأحزاب ثم الامتحان للمؤمنات فالنساء من بعد الحال. جاءت سورة الممتحن تسمى سورة الممتحن والممتحنة يجوز بها الممتحنة بصيغة اسم الفاعل الممتحنة بصيغة اسم المفعول فهي التي نزلت بعد الأحزاب على هذا الاختيار في القرآن. نعم. امتحان المؤمنات يعني سورة الممتحنة وفيها قول تعالى ذلك المؤمنات أيها المؤمنات امتحنهن أيها إذا جاءك من أجل بيعك على أن يشرك بالله شيئا ولا يسرق ولا يزني ولا يقتل ما أولادهم ولا يأتي بالبهتان يفترون في أيديهن وأرجلهن ولا يعصون في معروف ولا يعملون صبرا ما أمرهم. لا، الآية الأخرى التي فيها يعني إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار لا هن يحل لهم ولا هم يحلون لهم. هذه سورة الممتحنة أو سورة الممتحنة كذا كل ذلك يصح فيها، إذا نزلت على نزلت الأعداء فالأحسن. نعم. سورة الأحزاب ثم الامتحان للمؤمنات فالنساء من بعدها. سورة النساء جاءت بعد الامتحانات، سورة النساء سورة النساء سورة النساء، ولكن في النظم النساء بقصر، وقصر الممدود جائز اتفاقا وفي الشعر، وقصر الممدود المقصور جائز على خلاف. زلزلة من قبل سورة الحديد جاء محمد يبشر الذي ثم جاءت سورة الزلزال ثم جاءت سورة الحديد ثم جاءت سورة محمد صلى الله عليه وسلم وهي سورة القتال. سورة محمد صلى الله عليه وسلم هي سورة القتال الذين أخبروا صلى الله عليه وسلم بالله أفضل أعماله. نعم. جاء محمد يبشر الذي جاء محمد يبشر الذي هذا فيه ربما توري أنه جاء محمد صلى الله عليه وسلم يبشر الذي يبشر المؤمنين، وأيضا يمكن أن يشار لها معنيان، يبشر النبي المراد ربما بشارة للمؤمنين، وإذا عرفنا من الذين للكفار فهذه بشارة لهم من الله والعياذ بالله، فالتبشير في الأصل يقع بما يسر ولكن يطلق البشارة على ما يسر وما يسر والعياذ بالله، ولذلك الله تعالى يقول يبشر بعذاب أليم نعوذ بالله إلى النبي استهزاء والعياذ بالله. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم ولكن يريد أنه جاء يبشر النبي يبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جاء محمد المراد بها ولا سورة القتال صلى الله عليه وسلم سورة محمد صلى الله عليه وسلم سورة القتال ففيه توريه. نعم. الذي فرع النبي هو النادي الذي يلقى النادي هو مجتمع من الناس الذي قال الملك هو. نعم. فجاءت سورة الرعد، الرعد مختلف فيها الترجيح أن الرعد قيل مكية وقيل مدنية، وتعلمون أننا ذكرنا أنه لا يوجد سورة ذوات السورة التي فيها إهلال منه وإهلال من امرأة كلها مدنية إلى البقرة وآل عمران، وعفوا كلها يعني مكية إلى البقرة وآل عمران، واختلف في الرعد، وهنا رشحنا أن الرعد مدنية أيضا. نعم. فالرعد في الرحمن في الإنسان سورة الرحمن بعد الرعد. نعم. سورة الإنسان جاءت بعد الرحمن ثم الطلاق ثم سورة الطلاق وهي النساء الصغرى تسمى سورة النساء الصغرى ثم الطلاق الترك بالإحسان الطلاق الترك بالإحسان يعني أن الطلاق هو الترك بالإحسان هذا التفسير للطلاق إمساك بالمعروف تسمح بالإحسان هو الترك بالإحسان. نعم. من قبل الحشد بعد ذل البينة البينة جاءت قبل سورة الحشد جاءت البينة بعد الطلاق ثم جاءت ثم البينة ثم الحشد قبل الحشد بعد ذل البينة هي أن البينة قبل الحشد. قبل الحشر بعد نزل البينة فالنور بعد الحشر جاء بالبينة شوف النور بعد الحشر البينة والحشر والنور هكذا اختار لها الترتيب. نعم. وعود هو أذكر أن هذا اختيار خلاف ليس معناه أن لن تجدوا غيره ستجدون أقوال أخرى. نعم. قبل الحشر بعد نزل البينة فالنور بعد الحشر جاء وقد يكون ذلك الاختيار أصل مما اخترناه نحن لا نذكره في السنة لكن نحن رأيناه طبعا. فسورة الحج وبعده هنا يقولهم فالرعد فالرحمن فالإنسان ثم الطلاق فالكو بالإحسان من قبل الحشر بعد ذل البينة فالنور بعد الحشر جاء بالبينة النور بعد سورة العصر جاء بالبينة البينة يعني النور سورة النور الكبيرة الحدود سورة أنزلناها فوقها فيها زكية وزكاة جاء بالبينة هذه فيها يعني لزوم ما لا ينزل بكلمة البينة والبينة الأولى السورة والبينة الثانية المراد فيها البينة لإقامة الحدود لا بد من بينة البينة هو إلى حد بظاهر الذين يرون أزواجهم الذين لم يكنوا شهداء إلا خصوم شهادة واحد كما قال شهادة منه لا بد من البينة في الحدود هذه إشارة فقط إلى النور بعد الحشر جاء بالبينة أي بلزوم البينة في القذف وفي الحدود الدنيا وفي إقامة الحد لا بد من البينة الكاملة. نعم. سورة الحج وبعده الكلان لقونة بعد. ثم جاءت سورة الحج بعد المرور على هذا الترتيب، والحج لا مختلف فيها، وفيها سنة آيات ظاهرها أنها مكة، وفيها آيات ظاهرها أنها مدينة، الآيات مختلفة فيها، ولا عند خبر الله نزل في مكة ولا نزل في المدينة، وهذا يضع كثيرا. نعم. فيها سجدة الحج؟ فيها سجدة ولا شبه متفق ولا شبه متفق عليها، والثانية مختلفة فيها. هذا طرحنا أن كل سورة فيها سجدة مكية. هذا في سورة الحج وبعده وبعده المنافقون ثم بعد الحج سورة المنافقون. المنافقون ثم بعد المجادلة، ثم بعد المنافقين سورة المجادلة والمجادلة أيضا. يصح بها ما يصح بالممتحن والممتحن. قال سورة المجادلة وسورة المجادلة. قد سمع الله من تلك ذلك في سبيل. اي نعم، اي نعم، لذلك اخترنا انها مدنيه، ولذلك جزء منها مدني بلا شك فيه، لكن خلاف فيما قبل ذلك ان فيها يا ايها الناس، الدائره يا ايها الناس، هو خطاب لاهل مكه، وفيها الحديث عن القيام ونقل في هذه من البعث، وهذا يخاطب مجتمع كفه كامل، لان المؤمن لا ليس بها اختلف العلماء انها مدنيه كما قلنا، وايضا يرى انها مكه، ولكن اخترنا واحيانا نختار جمله، العلماء يختاروا اختيار مكه والمدنيه ما كان اكثر. إذا كانت هناك صورة أكثر عن خطاب أهل المدينة وفيها فيقول هذه مدنية، إذا كان أكثرها نزلت المدينة وأكثر نزلت مكة وأقلها نزلت مكة يقول هذه مدنية، وإذا كان العكس أكثر نزلت مكة وقتلت هناك مكي في المدني والمدني في مكة، ما يشبه نزول المكي في المدني وما يشبه نزول المدني في مكة، هكذا تعتمد عنها. نعم. الحجرات بعد التحريم. بعد هذا التحريم جاء صورة الحجرات وقررنا هذا الأخير. الذين ينادون لك بالمرائب والدرات أكثرهم لا يعقلون. هؤلاء بين المتميمين، هذا العام التاسع للهجرة تقريبا، العام المنفوق والعام التاسع للهجرة. نعم. فالحجرات بعد ان تحريم جاء ثم التغافل كذا على قول يعني كما نعم جاءت بعد التحريم كما جاءت صوت التحريم عند النبي لما تحرم ما احد الله قصه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ثابت في ذلك ما درى بينه وبين النساء صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم التغافل كذا الصف ثم جاءت صوت التغافل ثم جاءت صوت حل الصف صوت التغابن ثم الصف بعد سورة الصف. على انتقاء هذا كله عن انتقاء وراجع ايضا راجع للكل. على انتقاء يعني اختيار في الاطوار في ترتيب هذه السور كيف ترتب وعلى اختيار ايضا في الاطوار هذه من انها مدنيه هناك منها ما هو مختلف فيه قيل انه مكي. فيها 20 منها متفق على انها مدنيه لكن فيها 8 مختلف فيها قيل انها مكيه وقيل انها مدنيه. يعني انتقاء في هذا كله وعلى انتقاء ايضا في بالاخص في سورة الصف والجمعة على انتقاء سورة الجمعة صف التغاب هي التغاب قبلها وقيل الصف قبلها. نعم. على انتقاء سورة الجمعة ثم جاءت سورة الجمعة بعد ذلك ثم أتى الفتح تمام بالنتيجة وهذا فيه إشكال شوية لأن الجمعة مفروضة قبلها لكن لا عودة فيها في جزء منها لأن الجمعة مفروضة قبلها. نعم. ثم أتى الفتح تمام بالنتيجة ثم جاء الفتح والفتح أيضا عام الفتح نزلت قبل الفتح وسئل عن الحاكم فتح عمر قيل اقسم صلى الله عليه وسلم وقال ما حال انه فتح عمر بس انت فتح عمر ما نزل عن الله صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا في مصر فيه اشكال. نعم. على انتقام سوره الجمعه ثم اتى الفتح تمام المده مائده الرحمن ثم التوبه ثم جاءت سوره المائده سوره المائده وهي من اخر ما نزل. نعم. قيل انها بل قيل انها اخر ما نزل مائدة الرحمن ثم التوبة مائدة قيل إنها آخر ما نزل. ثم التوبة نزلت فوق التوبة والتوبة أيضا قيل إنها آخر ما نزل مائدة الرحمن مائدة الرحمن المراد بها مائدة الله ليست سورة الرحمن لأن الرحمن قدمناها سابقا مائدة الله مائدة الرحمن يعني اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى هل يستطيع ربك أن ينزل على مائدة من السماء ربك قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين مائدة الرحمن مائدة الرحمن ثم التوبة ثم جاءت فوق التوبة وسورة التوبة هذه سورة عظيمة جدا يجب على المسلمين أن يقرأوا القرآن كله ولكن يقرأوا هذه السورة بتأمل وتنعم فإن فيها من العلم والخير ما لا يعلمه الله عز وجل وسورة التوبة هي سورة براءة وقد اختلف العلماء في ذلك هل هي جزء من سورة الأنفال أو هي إذا كتبتم بسم الله الرحمن الرحيم إلى أحد الأسباب يعني كتابة بسم الله الرحمن الرحيم وقيل أن هذه المنزلة بالسيف سورة براءة سورة التوبة وقد بعث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم عليها بعدما ذهب ابو بكر رضي الله عنه يحج للناس سنه 9 للهجره، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنه 10، وحج النبي صلى الله عليه وسلم كان وقتا من حجه الوداع، واول حج هو حجه بامر من النبي صلى الله عليه وسلم حج للناس في السنه 9 للهجره، حج الكفر بالناس ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام، وحج بعد ذلك في العام 10، فهي سميت حجه الوداع. ايش معنى النظر؟ ها؟ ايش معنى خلاص انتم الله الدرس القادم، قلت الدرس القادم إن شاء الله، لكن حاولوا معي الله كما تقولون الدرس القادم، نحاول الدروس المتبقية، أن نسرع فيها، نقرأ أكثر ما نستطيع أن نقرأ، حتى ممكن أن نزعل حلقات أخرى، حصص أخرى نحن نسعى نكمل المسيح استطعنا، وأنا ما استطعنا نكمل هذا اليقظ بشهر من الملكة نجيب على بعض الأسئلة، نجيب على بعض الأسئلة، ونحن أردنا أن نصرف أن نصرف راشدة بارك الله فيك وبارك الله فيك وبارك الله فيك. السلام عليكم شيخنا، أي الشروع التي تنصحنا بقراءتها لإتمام قرة الأبصار؟ لأن الجمع الذي جمع في عهد بكر هو تقريبا نفس الجمع الذي عندنا الآن في جمع الفصحى في عثمان. كثير من الناس لا يعلم هذا، يقولون أن جمع عثمان يختلف كثيرا عن جمع عمر أبي بكر. ولذلك علي رضي الله عنه يقول أعظم الناس في المصحى في أبي بكر رضي الله عنه، إنما جمعنا عمر عثمان الناس على قراءة واحدة على حرف واحد، ومن ثم السور والآيات، وهذا كله كان في عهد أبي بكر. ولذلك اعتمد عثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنه. بالمناسبة زيد بن ثابت حضر كل الجمع، حضر الجمع الأول الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان كاتب للوحي، وحضر الجمع الأول في عهد أبي بكر رضي الله عنه كله وعمر به، وكله عثمان أيضا مع نسل أخرى جماعة أخرى في جميع المصحف. فلا يختلف جمع عثمان جمع عثمان كثيرا، إنما يختلف في القراءة فقط، هذا سنأتي به إن شاء الله تعالى. إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله. أحبكم الله في عبادكم من الله تعالى. وأنا متحافل في جماعة التوحيد العرشي ولا ولا إلا غير وجمعنا مع سيدنا المرسلين صلى الله عليه وسلم وكرس العلاقة والإحسان والعلاقة. نعم. شيخي إن لم يصح حديث في فضائل سور القرآن واقعة عن فقر، فهل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية سور كسورة القتال وسورة الفاتحة إلى غير ذلك؟ جزاكم الله. نعم، بارك الله في ذلك. بعض الصور وردها عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها ورد عن ما يشير الى تسميتها، وبعضها لم يدع عنه، الغالب انه لم يدع عنه تسميتها شيء. وان التسميه اختيار، السوره التي يذكر فيها البقره والسوره التي يذكر فيها العمره، مثلا ورد في الحديث اقرا البقره فان تركها فان اخذها بركه وتركها حسنه، لا تستطيع البقره الحديث عند مسلم. اقرأوا الزهراوي من قراءة سورة آل عمران في تسمية للبقرة وآل عمران، ولكن غالب السور لم يرد فيها، يعني لم يصل أن نحفظ تسمية لها من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سورة بني إسرائيل الفاتحة ما خطنا 20 اسم الفاتحة. 20 اسم. قلت لك نعم، هناك سور لها اسمان، سور لها ثلاث اسماء، وسور لها 20 سور اسم. الفاتحة من شنو اسم؟ نعم. أليس في سورة زلزال وعيد وعلامات يوم القيامة؟ وهذا إن دل فيدل على أن فيها ما يوجد في السور المحلية. هذا سؤال جميل، هذا الكلام بلى. وآل عمران يخاطب فيه الله تعالى أهل الكتاب من يهود ونصارى. لكن هذا يدل على انها مدنيه، لان اليهود كانوا في المدينه والعمران فيها قتال فيها، ولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم من اليها قلتم ان هذا قوم عندهم سمعنا اليوم. نعم. لكن ما ذكرناه في الزلزله صحيح. نعم. الزلزله طابعها العام يشبه نزول المكي، يزول شركه الزلزاله يترك اخباره وقال الانسان ما له وين تحدث اخباره لان الله ذكر هذا. ومن يصدر الناس وشرطا يروا اعمالهم من يعرف قدره خيرا يرى من يعرف قدره شرا يرى. والله ما يعرف يشبه المكي. نعم. شيخ بارك الله لك، اذكر لنا بقيه السور المختلف فيها كالرعد والحج. ذكرنا 12 سوره، ذكرنا قلنا مختلف فيه 12 سوره متفق عليه من 8 سوره. يعني لو زودتم بالجدول الذي هو موجود في النت يمكن ان تسحبوا من النت. اذا شئتم اطلعوا على الدروس التي ذكرتها في مدرسه السنه الماضيه، مدرسه قبل ذلك قبل مدرسه الجامعه، عندي دروس في مدرسه الجامعه كثير في علم القران ما شاء الله، ولكن قبل ذلك في مدرسه ابو بكر ذكرت لهم ترتيب السور المكيه وبدايه ترتيب نزولها اختيار فقط. ارجو الى ان يكون شيء مبارك. موجود في الاتقان السوق يعني التفصيل، هذا الذي يكون موجود في الاتقان. 2008 سوره متفق عليها و12 مختلف فيها و20 متفق على انها مدنيه، هذا كله موجود. ما المقصود من الدين من بعد حال؟ من بعد حال النساء من بعد حال، اي انه من بعد ذلك جاء ان جاءت النساء من بعد ذلك. من بعد حال النساء من بعد حال، اي حال نزول سوره النساء. نعم. ما حكم البسمله في الفاتحه وفي بقيه السور؟ ما شاء الله، هذا باب كبير يعني. هذه دروس لا يريد ان تذكر فضائل السور، يعني هناك 7 مباحث في البسمله، 7 مباحث كل واحد منها يمكن ان يصح رساله صغيره كتاب يعني في البسمله. نعم هكذا تهكذا سيدي. نعم. هو سؤال ماذا التهليل يجيب الوالد؟ ما حكم البسملة في الفاتحة وفي بقية السور؟ أنا أرجح الله أعلم إن شئت أن تقرأها في الفاتحة فاقرأها سرا، وأما حكمها فقيل إنها بأقوال كثيرة، قيل إنها سورة من الفاتحة ومن كل سورة عدا براءة، ويجمع على أنها سورة من سورة النمل، وما سوى ذلك اختلف فيه اختلاف كثير، قيل كل جزء من آية من كل سورة، وقيل هي آية مستقلة من كل سورة، وقيل أقوال كثيرة فيها، لكن إن أردت في الصلاة فاقرأها سرا غير لك إن شاء الله. وأما الشافعي غير أنها سورة من الفاتحة، أنها آية من الفاتحة، ولذلك يعني أوجب قراءتها فيها. نعم. يقول عندي ثلاثة أسئلة ولم تتفضل علينا، أريد الجواب المكتوب لغاية منها. السؤال الأول، هل توجد أدلة شرعية في الرقية الجماعية وفي المسجد؟ السؤال الثاني، هل إذا حدد الراقي وصفة إلى المرور مثلا قراءة آية الكرسي 10 مرات فيها دليل من السنة وبارك الله فيك؟ السؤال الثاني، على كل حال الإجابة المكتوبة أنا ليس لديها وقت وأعتذر عنها، لكن هذا مكتوب مسجل، إذا كنت تريد أن تسمعه لأحد ويراه أحد فسماعه غير له من كتابتي، لأن الكتاب قد يقال ليست خطه، ليس هذا خطه، أما الصوت فهو معروف ومسجل مرئي. أعد سؤاله الأول. أقول السؤال الأول، هل توجد أدلة شرعية في الرقية الجماعية؟ وفي المسجد؟ الناس بالنسبة للرقية الجماعية مختلف فيها، بعض العلماء يقول هي جائزة، ويستدل على ذلك بتعويذ النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين، أعيذكما بكلمات الله التامة، وقالوا هذان شخصان والجماعة عند ذلك تربى على شخص فما زاد، وأما في المسجد فلا نعلم فيه دليلا على ذلك، لا نعلم دليلا فيه، ولكن مستحب الله حتى لو صحت الرقية الجماعية فالأفضل أن لا تكون جماعية لما يترتب على ذلك من مفاسد. والأفضل أن لا تكون في المسجد، هذا ما نعتقده هو الله أعلم، الأفضل أن لا تكون في المسجد أن لا تكون جماعية. أنا تقي أم عائشة في المسجد. الله أعلم. إذا كانت قد صح هذا فأنا لا أعلم. نعم. والسؤال الثاني، هل إذا حدد الراقي وصفة إلى المريض مثلا قراءة آية الكرسي 10 مرات فيه يعني دليل من السنة؟ لا نعلم دليلا أنه ينص على هذا، لكن بالإجماع الله تعالى يقول سألوا هذه كنتم لا تعلمون، كما أنك إذا وصف لك الطبيب عادي مرض ويقول لك خذ كذا الجرعة كذا وكذا فلا بد من يقاس عليها إن كان ذلك يعني، والأمر في ساعة إن شئت أن تفعله بعد وإن شئت أن تفعله فلا تفعل، إن شئت أن تزيد وأن تنقص فلا حرج في هذا إن شاء الله تعالى. إنما هو باب اعتراف الخبرة والتخصص فقط. يقول بارك الله فيك يا شيخنا، لو بإمكان أن تنظر مع الإدارة حتى نؤخر علينا الامتحانات، لأن إيقاف الدروس يوم 30 جوان، والامتحانات يوم 4 و5 و6، أيام المراجعة قليلة. لا ما شاء الله عندنا نظر في هذا، حتى الامتحانات تجي في شهر 8 و9 الظهر. وإن شاء الله سيكون فيه فرق كافي وقت كافي بإذن الله، لأنهم يريدونكم أن تنجحوا وتتعلموا العلم، لا يريدونكم أن تغسلوا العلم، لا يريدونكم أن تتعلموا العلم بإذن الله. بارك الله فينا وفيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.